رضي الله عنك يا أسماء، جزيت الجنة من الأبرار، أحسن الله عليك. لما لا تعود حلقات العلم كما كانت عليه سابقا في السلف، الأول تؤسس أدبا ثم تغرس علم. الله أكبر، تؤسس أدبا وتغرس علما، كان الأوائل يجعلون مؤدبين لأبنائهم. الله، حتى إذا تأدبوا زجوهم للعلماء فوافوا، فوافق العلم قلبا طاهرا فانتفع. الله أكبر، هذه درر والله. ربما هذا ما تهتم به الصوفية الممدوحة، فهم يهتمون جدا بتهذيب الروح وتزكية النفس وترويضها. والله، وبعدين مشكلة في إساءة الظن الكثيرة هذه السريعة عند الناس، هذا ابتدى يؤذيني جدا، مسألة إن الإنسان يكون سيء الظن هكذا، ما أدري كيف يقبل بعد ذلك. ونفع الله بكم، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، أنتم أهل أدب في الفيسنا، ناس أهل أدب والله. بركت يا أستاذة مجدة، جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. ماشي يا أبا الوليد، أنا تحت أمرك، تحت أمرك، أحسن الله عليكم. جزيتوا الجنة، جزيتوا من الجنة جميعا، أحسن الله عليكم. نعم، نسأل الله أن يؤدبنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.